بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى في الرد الثالث باعتبار ما سرنا عليه على داود ابن جرديس، حيث قرأنا أولا تحفة الطالب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وهو كتاب مختصر أو رد مختصر، ثم تبعناه بمنهال التأسيس وهو رد موسع وإن لم يكمله المصنف رحمه الله تعالى. ثالث من هذه الردود ما كتبه أبوه وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، والكتاب بعنوان كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود ابن جرجيس. البهرج مراد به الباطل، الرديء من الشيء. الرديء من الشيء يطلق عليه أنه بهرج، قالوا درهم بهرج أي زائف. وما ذكره داود ابن جرجيس كما مر معنا مختصرا في بيان عقيدته أنه يحكم بإسلام عباد القبور، بل يرى أن فعلهم من سؤال الموتى والاستغاثة بهم أنه مستحب، وقد يعبر أحيانا بأنه جائز، واستدل لذلك بأدلة من الكتاب والسنة. هذا باعتبار عباد القبور، ومن حكم عليهم بتكفير أو بالشرك حينئذ يحكم عليه بأنه على مذهب المعتزلة أو الخوارج أو نحو ذلك. فرد عليه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى على موضعين. الموضع الأول ما يتعلق بكتابه صلح الإخوان، وهذا جمع فيه داود 50 قولا وزيادة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وتلميذه ابن القيم. كل هذه الأقوال تدل على ما أراد إثباته وتثبيته من كون ما عليه هؤلاء عباد القبور أنه ليس بشرك. وإذا جاء في كلام ابن تيمية رحمه تعالى ابن القيم أنه شرك، فالمراد به الشرك الأصغر، ثم إذا لم يكن اجتهاد إلى آخر ما مر معنا تقريره. ثم أوراق ليست هي صلح الإخوان، لأن صلح الإخوان كتاب موسع له. ثم أوراق كتب فيها شيء مما يتعلق بدعوة الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك ما يتعلق بتثبيت هذا الأصل عنده من كون دعاء الموتى ليس بشرك، وإنما هو من باب التسبب، من باب التسبب. وهذه الأوراق رد عليها الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى وتحفة الطالب الجنيس، وكذلك الشيخ عبد الرحمن أبوه هنا في هذا الكتاب كشف ما ألقاه إبليس إلى آخره. وهذا الكتاب مطبوع بعنوان القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس، طبع به بهذا العنوان قديما، والعنوان الآخر كشف ما ألقاه إبليس، وقد ذكر المحقق أنه هو الموجود على المخطوطات. على كل، كما عرفنا سابقا أن أئمة الدعوة لا يعتنون كثيرا بقضية الأسماء، قضية الأسماء، فكثيرا من كتبهم إنما يكتبونها والطلاب حينئذ يذكرون الأسماء، لأن المحتوى والمطلوب هو المقصود أصالة، لأنه يتعلق بأصل الدين، حينئذ لا نشتغل بهذه الفرعيات، هذه الجزئيات عن الأصل. نشرع في كتاب كسابق ما مر معنا من تقرير ما يحتاج إلى تقرير، ومن المرور على ما لا يحتاج إلى الوقوف. وجملة ما ذكره هنا مر معنا في الردين تحفة والمنهاج، لا سيما ما يتعلق به بالمنهاج، ولكن فيه زيادة بسط والقراءة في الردود، هذا مما يزيد ملكة الطالب في فهم المسائل وفي فهم المآخذ والمناطات فيما يتعلق بمسائل التكفير ونحو ذلك. ويذكر أقوال كغيره كلام التيمية رحمه تعالى وكلام القيم في تقرير ما يذكره، سيأتي إن شاء الله تعالى ذلك. قال المصنف رحمه تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز التوحيد بنصره، أي مقوي، لأن العز ضد الذل، حينئذ صار بمعنى التقوية. تقول منه عز يعز بكسر العين فيهما، أي قوي بعد ذلة. وعزة التوحيد تكون بالنصر، إما بالقول وإما بالعمل، وكلاهما مراد هنا، لأنه من نوع أو نوعي الجهاد، فيتعلق به الجهاد بالقتال ويتعلق به الجهاد باللسان. ومذل الشرك بقهره ومصرف الأحوال بأمره الذي أظهر دينه على الدين كله، أحمده على إعزازه لأوليائه وخفضه لأعدائه. إعزاز وخفض متقابلان، فسر لك المراد بقوله المعز. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من طهر بالإخلاص قلبه وأرضى بالمعاداة فيه والموالاة ربه. وأشهد أن محمد عبده ورسوله رافع الشك وخافض الشرك. رافع الشك لأنه لابد من اليقين، لا يعتبر التوحيد إلا مع اليقين، لابد من الجزم. إذا كان ثم ارتياب حينئذ لا يكون صادقا، لا يكون صادقا ولا يكون عنده اليقين، فارتفع عنه أو عنده شرط من شروط صحة لا إله إلا الله. وخافض الشرك ومانع الكذب والإفك، والشرك والكذب والإفك مقترنان كما قال ابن تيمية رحمه تعالى. اللهم صل على محمد النبي الكريم والرسول الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإنه قد بلغني أنه قد ورد على بعض الإخوان مكاتبة، والمكاتبة ليس فيه ماذا؟ تسمية كتاب نحو ذلك، لأنها إنما هي مجرد أوراق كتبها وذكر ما ذكره فيها، ولم يكن ثم كتاب يرد عليه رحمه الله تعالى، يعني شيخ عبد الرحمن. مكاتبة من داود ابن جرجيس، وكما علمنا أنه كان في العراق، مر معنى ترجمته أو شيء من كلامي عنه، وكذلك الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى. وكان يكاتب لأنه وصل إلى الحجاز وجلس ودرس قرأ على بعض الناس، ومضى كذلك ما مر معنا إلى القصيم. قال: مملوءة بالكذب والتلبيس، هذه الأوراق فيها كذب أي على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة الدين، بالكذب والتلبيس، تخليط يعني الحق به بالباطل، تلبيس الحق به بالباطل. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا، يعني خلط الحق به بالباطل، يريد الحق ويريد به ماذا؟ يريد به الباطل. حينئذ كلمة حق أريد بها باطل. ولا ريب أنه مما أوحاه الشيطان وزخرفه إبليس، لأنه من الوحي وحيان، وحي الرحمن ووحي الشيطان، وكل ما خالف وحي الرحمن فهو من وحي الشيطان، ولا سيما يتعلق بأصل الدين، يعني ما يناقضه. قال: فاعجب لاتفاق الاسمين وزنا، يعني إبليس جرجيس، إب جر متقابلا أو لا متقابلا، هذه قراءة عروضية. فعجب لاتفاق الاسمين وزنا وموافقته له في كل حركة وسكون. فالأول منهما، يعني الجيم والهمزة، جرجيس إب، فالأول منهما من اسمين جرجيس وإبليس الذي هو الجيم والهمزة مكسور، والثاني الراء والباء جر إب، والثاني ساكن، والثالث الذي هو الجيم واللام إبلي لي مكسور، والرابع الياء والياء بلي جرجي ها الياء والياء، والرابع ساكن، والخامس الذي هو السين والسين، انظر الياء والياء تحدا، وكذلك الخامس السين والسين جرجيس إبليس متحرك بالضم. وفي هذا بعض حروف هذا، وهي الياء والسين، الياء والسين مكررة كالاشتقاق الأكبر، كالاشتقاق الأكبر. فحصل بين الاسمين من الاشتقاق ما لا يخفى، فأعجب لذلك يا من نظر فيه. ومر معنا كلام الشاب اللطيف رحمه تعالى أنه قال: وانظر لتسمية جده بجرجيس، معلوم أنه ليس من أسماء المسلمين وإنما هو من أسماء اليهود، اسماء اليهود، وقد عرفنا له أصلا في لسان العرب، قد يطلق على بعض النبات الذي مر معنا ذكره فيما مر. قال رحمه الله تعالى: وأما المشابهة في المعنى فقد سود القرطاس بضروب من الوساوس، بضروب أي أنواع، بضروب أي الأنواع من الوساوس، من الوسواس هكذا، يعني من الوسواس، بضروب من الوسواس أو الوسواس أو وحي الشيطان أو وسوسة الشيطان، إذا تأمله الموحد الأريب، الأريب أي العاقل، الأريب أي العاقل، أرب الرجل بالضم فهو أريب أي صار ذا فطنة. سليم الطوية صحيح الروية وجد أقواله كلها تدور على جحود التوحيد ومصادرة، هكذا وفي نسخة المصادمة وهي أولى، ومصادمة محكمات القرآن المجيد كذبا وتأويلا وتحريفا وتبديلا، ولو لم يقصد ذلك، ولو لم يقصد ذلك، بمعنى أنه لا يشترط في صدق وصف الكذب أن يكون عمدا، ولا في صدق وصف التحريف أن يكون متعمدا، ليس بلازم، وإنما العبرة بماذا؟ بما في نفس الأمر، هذا كذب بمعنى أنه غير مطابق للواقع، فكل ما لم يكن مطابقا للواقع من الأخبار فهو ماذا؟ فهو كذب، سواء كان عمدا أو لم يكن عمدا. وأراد أن يبين هنا المشابهة في المعنى أن إبليس لا يدعو إلى التوحيد، وإنما يدعو إلى الشرك وإلى المعاصي وإلى الفجور والظلم والفسوق، وكذلك هذا الرجل يدعو في أوراقه وغيرها إلى الشرك الأكبر، هذه المشابهة فيه في المعنى، يعني اعتقاد الباطل والدعوة إليه، اعتقاد الباطل والدعوة إليه. قال ومصاد، نعم، كذبا وتأويلا وتحريفا وتبديلا، تأويل أراد به ماذا؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، وهو بمعنى التحريف في مثل هذه المعاني، لأن التأويل قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا فاسدا، وهنا لا يكون إلا باطلا فاسدا، وإذا كان كذلك فهو مرادف للتحريف، ومعلوم أن التحريف قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف سماه ماذا؟ زخرف، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة الآية. فمن الواجب على من عرف الحق بدليله، لأن هذا هو حقيقة العلم، معرفة الهدى بدليله، عرف الحق بدليله، فمن الواجب على من عرف الحق بدليله أن يسعى فيما يبطل دعواه، أي هذا الرجل، كل من عرف الحق بدليله وجب عليه إما عينا وإما كفاية في رد الباطل على ابن جرجيس أو غيره، قد يتعين وقد لا يتعين. فمن الواجب على من عرف الحق بدليله أن يسعى فيما يبطل دعوه، يسعى ولم يعين هنا نوع السعي، قد يكون بالكتاب وقد يكون به بغير ذلك، وقد يكون بسعي في قتله مثلا، هذا قد يكون كما قال ابن تيمية رحمه تعالى، المبتدع الذي هو مبتدع ليس بكافر، إذا لم يمكن كف شره إلا بقتله قتل. قال ويهدم ما أسسه من الزيغ وبناه، ويهدم أي من عرف الحق ما أسسه من الزيغ وبناه، ويبين ما فيه من المكابرة وما أتى به من المماحلة تعمدا ومجاهرة، لأن هذا النوع من أنواع العلم ما يتعلق به بتوحيد الله تعالى وأصل الدين ليس فيه إلا ماذا؟ إلا موافقة الحق، وما عدا ذلك فهو ماذا؟ فهو مكابر، لا سيما ممن قامت عليه الحجة كما ذكر الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى في المنهاج، أن داود بن جرجيس لا يشك عاقل في أن الحجة قد قامت عليه، لأنه بلغه القرآن وقرأ القرآن ووقف على تفاسير أهل العلم، وبلغته كذلك السنة ووقف على تفاسير وشروح السنة، إذا قامت عليه الحجة أم لا قامت الحجة. وكونه ينازع في تسمية هذه الأنواع التي يفعلها عباد القوى أنها شرك أو لا، هذا لا يتصور إلا أنه يقع على وجه المكابرة، أما أنه قد يهم نحو ذلك هذا لا يتصور هنا، لابد من إدراك الشيء باعتبار أصله بالذهن وباعتبار ما يكون فيه في الواقع. ولذلك قال هنا تعمدا ومجاهرة، قد يقول قائل أنه يحتمل أنه مخطئ أو أنه متأول نحو ذلك، قل له هذا الباب باب محكم، لأن أدلته ليست خاصة بالدليل الشرعي، بل الفطرة تدل على ذلك، على بطلان الشرك وعلى قبحه، وتدل على حسن التوحيد، وكذلك العقل يدل على بطلان الشرك وعلى قبحه، إذن الأدلة في بطلان ما يفعله عباد القبور، في بطلان، ليس البحث في التعذيب، في بطلان ما يفعله عباد القبور، أدلة الفطرة وكذلك العقل قبل الشرع، إذن كيف يتصور أن يكون مخطئا في ذلك؟ لا سيما فيما يتعلق بما يفعله عباد القبور من أنه يلقي بكل ما يتصور أن يتعلق به العبد بمعبوده للموتى، فلا يخاف إلا منه ولا يرجو إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه إلى آخر ما يكون من عبادات القلب واللسان والأعمال والجوارح، بل تصور أنه قد يسجد على على القبر إلى الميت. حينئذ لا يتصور أن يجيز هذه الأنواع إلا من بلغ الغاية في المكابرة، ليس المكابرة فقط، ولا يتصور عقلا ولا شرعا أنه يحكم عليه بأنه قد أخطأ في الفهم أو نحو ذلك، بالأدلة صريحة واضحة بينة مع دلالة العقل والفطرة. ولذلك عبر المصنف رحمه الله تعالى تعمدا ومكابرة فيما يناقض حكم الله تعالى، فيما يناقض حكم الله تعالى، لأنه حكم على هذه الأنواع التي هي شرك بالإجماع والعقل والفطرة يدلان على ذلك، حكم عليها بأنها مستحبة أو جائزة، بأنها مستحبة أو جائزة. إذن هذه مناقضة أو لا؟ هذه مناقضة لا شك، مناقضة صريحة واضحة بينة فيما يناقض حكم الله في قوله تعالى إن الحكم إلا لله، أمر ها إيجاب شرعيا أو كونيا؟ شرعيا، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لو كان كونيا لما تخلف أحد عن عبادة الله تعالى مطلقا، وصار الناس كلهم ماذا؟ صاروا عبيدا لله تعالى. هذا الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. هنا الأمر تبر أمرا شرعيا، إن الحكم أي ما إن هذه نافية، ما الحكم إلا لله استحقاقا واختصاصا وملكا، أمر جل وعلا ألا تعبدوا إلا إياه. هذا نص صريح يدل على أن العبادة إنما هي من خصائص الرب جل وعلا، من خصائص الإله الحق المستحق لأن يعبد، ألا يعبد إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا نص واضح يفهم العربي الذي قد لا يحسن كثيرا من أساليب العربية. إياك نعبد لو جهل شيئا مما يتعلق بالتقديم والتأخير، لكن قوله ألا تعبدوا إلا إياه هذا يعيد على الفهم. قال فأما قوله إنه على معتقد الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن قيم، شيخ الإسلام تيمية يعني ابن قيم، يعني أراد أن يتمسح بهؤلاء الأئمة أنه على منهاجه وأنه على عقيدتهم، لأنه أراد أن يزكي ما عليه هو من معتقد، فلابد من ماذا؟ فلابد من شاهد. فلو استدل بحديث ولو استدل بآية أو حديث قد يقال ماذا؟ فهمت خطأ، لكن أراد أن يؤكد أن ما فهمه من الكتاب والسنة موافقا لهؤلاء الأئمة، لأنه لا يعتبر قولا شاذا إذا كان موافقا لإمام أئمة السنة. حينئذ ابن تيمية رحمه تعالى من دعاة التوحيد قبل الإمام أحمد ابن القيم إلى آخره. حينئذ كون المعتقد هو بعينه المعتقد يدل على ماذا؟ على صواب ما هو عليه، أراد أن يصحح وأن يصوب معتقده الذي اعتقده بدليل الكتاب والسنة بموافقة هؤلاء الأئمة، لكنها مجرد دعوة، لابد من بينة. قد عرفنا فيما سبق وهذا من البدهيات عند طلاب العلم أن ابن تيمية رحمه تعالى من قبل الإمام أحمد أنهم لا يحكمون على من استغاث به بالأموات أنه موحد، إنما هو واقع في الشرك الأكبر. قال فهذا أول ما أبداه وأظهره يعني من الكذب والتمويه تلبيس، فأيم الله، هذا قسم، لقد خالف هؤلاء الأئمة ومن قبلهم ومن بعدهم من أمثالهم. لا شك في ذلك أن ما عليه داود أو غيره هذا لا يوافق الحق البتة، ولا يتصور أنه قد وافق عالما من علماء الأمة المعتبرين. قد يوجد من ينتسب إلى العلم ويكون من أهل الشرك أو يكون من دعاة الشرك، ولا عبرة به، إنما العبرة بمن اتفقت الكلمة على إمامته وجلالته. قال فيما اعتقدوه من الإخلاص والتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فلقد صرح هؤلاء الأئمة وغيرهم بالإنكار والبراءة ممن يدعو مع الله غيره، صرحوا بذلك إما بنص الصريح أو بما يتضمنه كلامه، لأنه كما سيذكر المصنف رحمه تعالى أنه لم يكن ثم تنصيص على بعض أنواع الشرك المتعلقة به بالقبور في الزمن الأول، لما قد عرفنا أن التعلق بالموتى إنما كان متأخرا، فإذا وجد من كلام الصحابة أو من بعدهم فإنما يكون تنصيصا فيما يتعلق بتفسير التوحيد أو يكون مجملا فيما يتعلق بأنواع الشرك، لكن هذا لا يجعل ماذا؟ لا يجعل أن الصحابة لم يتكلموا فيه في المسألة، وإنما ينظر فيه باعتبار التقعيد والتأصيل، وكل قاعدة تدل على أفرادها بالتضمن، حينئذ صار من دلالة ماذا؟ من دلالة التضمن، يكون قد صحابة قد تكلموا به بذلك. قال: فلقد صرح هؤلاء أئمة وغيرهم بالإنكار والبراءة ممن يدعو مع الله غيره، وهذا هو عين الشرك، أو يستغيث به أو يتوسل به في الرغبات والرهبات. التوسل هنا أراد به توسل الشرك، لأن داود بن جرجيس ومن نحى نحو من عباد القبور يطلقون التوسل ويراد به ماذا؟ سؤال الموت. حينئذ صار معنى عرفيا عند هؤلاء، فإذا ذكر التوسل في هذا المقام لا يراد به التوسل البدعي، وإنما يراد به ماذا؟ التوسل الشرك. ولذلك عطفه على ماذا؟ على التفسير أو شرح الشرك الأكبر، يدعو مع الله غيره أو يستغيث به، وهذه الاستغاثة شركية، أو يتوسل به في الرغبات والرهبات. الرغبات جمع رغبة، والرهبات جمع رهبة، من الغائبين والأموات. في كل كتاب كتبه هؤلاء وألفوه، صرحوا في كل كتاب كتبه هؤلاء وألفوه، وفي كل ما ردوا به على كل صاحب بدعة وصنفوه، لا سيما يتعلق بإمامين ابن تيمية رحمه تعالى وابن القيم، لأنهما أدركا الشرك الأكبر بحذافيره، كما سأذكر بعضه إن شاء الله تعالى في هذا الجواب. فأما الإمام أحمد رحمه الله فهو إمام السنة ومن أجل حفاظ الأمة وفقهاء الأئمة، فله المسند الذي جمع فيه من الأحاديث في أصول الدين والأحكام ما لم يجتمع في غيره، ونقل المفسرون وغيرهم عنه من أدلة التوحيد ما يكفي ويشفي طالب الحق. يعني ذكر في المسند ماذا؟ الأدلة الدالة على وجوب التوحيد، والأدلة الدالة على تحريم الشرك، وأن من وقع في الشرك والجنة عليه حرام، إلى آخر النصوص الدالة على ذلك. إيراد الإمام أحمد رحمه تعالى لهذه الأحاديث في المسند يدل على ماذا؟ على أنه قد اعتقد ظاهرها، وهذا الأصل والمضطرد عند الإمام أحمد رحمه تعالى، وهذا الذي عليه المصنف هنا رحمه تعالى، إذ ليس له كلام نص صريح في المسائل التي سيذكرها، وإنما أراد أن يستدل بأن ذكر الأحاديث في المسند دليل على ماذا؟ على أنه يعتقد مدلول هذه النصوص، وهو الأصل والمضطرد عنده كسائر أئمة السلف. قال: ما يكفي ويشفي طالب الحق. فلو ذهبنا نسوق الأحاديث التي رواها بالأسانيد في هذا المعنى، كحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو، الواو والحال، وهو يدعو لله ندا، هذا حقيقة الشرك. إذن وهو مشرك، كأنه قال من مات مشركا، من مات مشرك، وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالحقيقة، عبر به بالحقيقة. فلا تجعلوا لله أندادا، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار دخولا أبديا. الجواب نعم، تفسيرا به بالآيات. هل الإمام أحمد اعتقد ظاهر هذا النص أم أوله؟ اعتقد ظاهره على أصل المعتمد عند أهل السنة والجماعة. قال: وكحديث جابر رضي الله تعالى عنهما: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. عبر بماذا؟ بالشرك. فتارة هذا تنويع في الإيضاح والشرح والبيان، تارة يعبر بالاسم وتارة يعبر به بالحقيقة، تارة يعبر بالاسم وتارة يعبر به بالحقيقة. الاسم ماذا؟ من لقيه يشرك، هذا اسم أو لا؟ هذا اسم بالاعتبار الأعم الذي قعدناه فيما سبق، وإلا باعتبار ما عند النحاة فهو فعل، لكنه متضمن للمصدر فهو اسم. ومن لقيه يشرك به شيئا نكر في سياق الشرط تعم. هل الإمام أحمد اعتقد ظاهره؟ الجواب نعم. إذن عند الإمام أحمد رحمه تعالى كل من وقع في الشرك فهو مشرك، إن مات على ذلك دون توبة فمآله إلى النار خالدا مخلدا فيها. هل يصح أن نقول هذا عقيدة الإمام أحمد؟ نعم، لإيراد هذه النصوص في ماذا؟ في المسند، كما نزعم ذلك وندعي في فقه البخاري ومسلم إلى غير أصحاب الكتب الستة. قال: ونحو هذه الأحاديث التي يستدل بها أهل التوحيد في محل النزاع، فلو ذهبنا نسوق الأحاديث لطال الجواب، لطال، هذا جواب لقوله فلو ذهبنا نسوق الأحاديث التي رواها بالأسانيد في هذا المعنى لطال الجواب، جواب لو. في محل النزاع يعني مسألة خلافية، صحيح؟ في محل النزاع، إذا مسألة خلافية، ها؟ بين المسلمين والمشركين، هل يعبر عنه بالنزاع؟ هل يعبر عنه بالنزاع؟ نعم، نزاع باعتبار الواقع. قلنا حكاية الخلاف والقول بأن المسألة خلافية هذا له نظران، نظر باعتبار الواقع فأدخل من شئت اليهود والنصارى والمجوس إلى آخره، لا إشكال باعتبار الواقع، لكن باعتبار الشرع لا، لابد من النظر في ماذا؟ ها، هل كل خلاف يكون معتبرا؟ الجواب لا، وإنما ينظر في دليله وصحة دليله وصحة استدلاله، فحينئذ يقال ماذا؟ المسألة قابلة للنزاع أو لا، وإنما المراد بها المسائل الاجتهادية، مسائل اجتهادية. أما مسألة أصل الدين هذه ليست مسألة خلافية به باتفاق، إجماع قائم على صحة المدلول الذي ذكرناه سابقا. قال وله يعني الإمام أحمد التصانيف الشهيرة في بيان السنة، بيان السنة وما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وبيان ما خاله فيه أهل الأهواء والبدع، فمن استقرأ ما في مصنفاته رحمه الله تعالى عرف منها ما هو الحق، وأنه عدو من ألحد في دين الله وخرج عن الصراط المستقيم، يعني الإمام أحمد رحمه تعالى. فإذا كان موقفه من الجهمية في باب الأسماء والصفات الموقف المعروف، فكيف فيما يتعلق بأصل الدين؟ لا شك أنه من باب أولى وأحرى. وخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسله وأنبياء، ورد على الزنادقة وغيرهم ممن ابتدع في دين الله، سيما الجهمية الذين أدركهم رحمه الله تعالى. وقد نص الإمام أحمد على أنه لا يجوز الاستعاذة به بالمخلوق، لا يجوز الاستعاذة به بالمخلوق، وأن ذلك شرك بالله، شرك بالله يعني شرك أكبر. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بحديث خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. استدل على أن كلام الله ليس بمخلوق، على أن كلام الله ليس بمخلوق. لماذا؟ لأنه قال أعوذ بكلمات الله، هل تجوز الاستعاذة به بمخلوق؟ جواب لا، بل هي شرك أكبر. إذن أعوذ بكلمات، الكلمات هنا ليست مخلوقة. إذن استدل الإمام أحمد رحمه تعالى بإثبات نوع من أنواع الشرك ونفاه عن هذا الكلام. قال على أن كلام الله ليس بمخلوق، إذ لو كان مخلوقا، تعليل، إذ لو كان الكلام وكلام الله عز مخلوقا لما جاز الاستعاذة به، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك مطلقا لا تجوز في حال دون حال، ولذلك هذا شأن مطرد فيما يتعلق بما ثبت أنه شرك أكبر. فالسجود لغير الله تعالى شرك أكبر، هل يتصور أنه يجوز في حال دون حال؟ الجواب لا، ولذلك سبق تقرير أن الشرك الأكبر لا يجوز لا لضرورة ولا لمصلحة، وإنما عند الإكراه فقط، ولم يأتي النص إلا به بالإكراه، وما عند ذلك والأصل فيه المنع. وهنا قال لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فيبقى على أصله وعلى ظاهره. كلما وجدت الاستعاذة بمخلوق حكمنا على الفاعل بأنه قد أشرك، لأنه قد تلبس به بالشرك، وينظر فيما يتعلق به بالمكره. وهذا العراقي المبهرج الكذاب يجادل بقوله إن الاستغاثة بغير الله ليست بشرك، بل هي مستحبة أو جائزة، فإن الكل عبادة، لا فرق بين الاستعاذة بالله تعالى والاستغاثة، هذا عبادة وهذا عبادة، فمتى ما ثبت كون الفعل عبادة امتنع صرفه لغير الله تعالى. إذن لا فرق عند الإمام أحمد بين ماذا؟ بين كلامه الاستعاذة بغير الله تعالى المخلوق شرك، وبين ماذا؟ الاستغاثة. قد يقول قائل ما عبر به بالاستغاثة وإنما عبر به بالاستعاذة، قلنا لا فرق، لأن قوله الاستعاذة بالمخلوق شرك، الاستعاذة بالمخلوق شرك علل أو لا علل، لكنه ضمنا، فيقاس عليه باعتبار كلامه رحمه تعالى أن كل عبادة صرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. قال وهذه الاعتقادات في الأم بعد التقرير السابق، تقرير حسن، تقرير حسن من الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه تعالى، أن الإمام أحمد ينظر في كلامه باعتبارين، باعتبار الأحاديث التي أورد في المسند ونحكم بأنه قد أراد ظاهرة، اعتقد ظاهرة، ثانيا بهذا الحديث الذي هو حديث خولة وما علقه به بالاستعاذة. ثم يقال في شأنه وفي شأن غيره من الأئمة السابقين، وهذه الاعتقادات في الأموات إنما حدثت بعد الإمام أحمد، يعني إذا لم يوجد تفصيل في كل مسألة فيما يتعلق بما يفعل عند القبور الأموات ونحو ذلك مما يفعل عباد القبور، عدم ذكر التفصيل عن السابقين لا يستلزم النفي. عدم ذكر ذلك التفصيل عن السابقين، عن الصحابة ومن بعدهم، لا يستلزم النفي، وإنما نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول العامة، شريعة، القرآن، قواعد كلية. حينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى معنى التوحيد ومعنى الشرك، وهذا من أشد ما يتمسك به المتمسك هنا في الحكم على كون شيء ماذا؟ على كونه شركا أكبر. تفهم معنى الإسلام، معنى التوحيد، وتفهم ما يناقض الإسلام ويناقض التوحيد، حينئذ تعرف أن هذا شرك، ولو لم يأتي نصه لا في كتاب ولا في سنة، يعني عين أنه شرك أكبر أو أنه شرك أصغر، وإنما نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول. فإذا قيل الإمام أحمد لم يتكلم أو ابن عباس أو غيره، قلنا ماذا؟ عندنا أصول عامة، لأن هذه نشأت متأخرة. وهذه الاعتقادات في الأموات إنما حدثت بعد الإمام أحمد ومن في طبقته من أهل الحديث والفقهاء والمفسرين، والمفسرين لذلك لم ينقل عنه تفاصيل في التنزيل، لم ينقل عنه تفاصيل فيه في التنزيل. وأما الأصول فلا شك أنه معتقد لها، الأصول العلمية لا شك الإمام أحمد والصحابة سواء تكلموا أو لم يتكلموا فهم معتقدون لها، صحيح أو لا؟ هذا باعتبار الأصول. أما باعتبار التنزيل لم يتكلم، ولذلك قس على ذلك أو من أجل فهم المسألة ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، قواعد التي تكلم بها والأصول التي رد بها أهل السنة والجماعة على الجهمية ومن نحوهم أكثرها لم ينطق بها الصحابة. هل عدم نطق الصحابة بها يدل على أنها ليست حقا؟ الجواب لا، وإنما هي مفهومة من الأصول العامة التي دل عليها الكتاب والسنة. حينئذ إذا جاءت هذه المسائل لا يقال ماذا؟ ما نص أحد من المتقدمين، ما نص أحد من المتقدمين. قلنا عدم التنصيص لا يدل على عدم الحكم الشرعي، بل هو باق على الأصل، لا سيما ما تعلق به بالإجماعات، لأن الإجماع يكون عامة باعتبار مصدقه الأفراد التي يصدق عليها، وأما باعتبار الحكم فهو خاص، حينئذ كل من اعترض بكون ذلك لم يكن له سلف باعتبار التنصيص على ذات الفعل الخاص نرد عليه بهذه القاعدة، قال: وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأقامه الله سبحانه في زمانه بتحقيق التوحيد بأنواع الثلاثة، لأن الشرك قد طبخ واحترق في ذاك الزمان، حينئذ أدرك كل شيء على وجهه، يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات أو بالربوبية أو بالألوهية. فأقامه الله سبحانه في زمانه بتحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة، كما أقام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمانه بذلك من توحيد الصفات، فبين هذا الشيخ رحمه الله نوعي التوحيد بأتم بيانه، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى ذكر توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد، وفصل تفصيلا حسنا في مواضع متعددة في كتبه، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى نوعي التوحيد. وهذا قد عرفنا أنه صلاح لابن تيمية رحمه الله تعالى لا يخالف التقسيم الثلاثي، لا يخالف التقسيم الثنائي والعكس كذلك، بل هو بأتم بيانه توحيد المعرفة والإثبات، يعني الذي مرده إلى المعرفة، ومحل المعرفة القلب، وهل المعرفة غير العلم؟ الجواب لا، بل الصواب أن العلم والمعرفة بمعنى واحد عند جمهور أهل اللغة، أن المعرفة والعلم بمعنى واحد. توحيد المعرفة والإثبات، يعني لأنه قائم على إثبات الذات وإثبات الأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد، هذا ما يتعلق بتوحيد العبادة، ورد على من عارض أدلة التوحيد بشبهة أو تحريف، يعني ابن تيمية رحمه تعالى، فهذه كتبه موجودة وكلها متفقة على هذا المعنى، كالاقتضاء والمنهاج، منهاج أراد به منهاج السنة النبوية، وكتاب العقل والنقل، وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ورده على ابن الأخنائي، ورده على السبكي في مسألة الزيارة، ورده على ابن البكري في مسألة الاستغاثة، وسيأتيك جمل منه إن شاء الله تعالى، وكلامه في أصول الدين مطرد في جميع كتبه لا اختلاف فيه بحمد الله، لا اختلاف باعتبار النتائج، لقد يقع فيه شيء من الاختلاف باعتبار الظاهر، يعني ما نسميه بالمتشابه، لا اختلاف برد متشابهه إلى محكمه، فلا اختلاف، أما من حيث هو فقد يكون ثم إشكال فيه في بعض كلامه. ابن تيمية ليس معصوما وكلامه ليس قرآنا، وإنما ينظر فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه بشر يصيب ويخطئ، وكلامه قد يكون مجملا مطلقا في موضع ولابد من تقييده، وحينئذ نرده إلى المحكم، فلا اختلاف باعتبار النتيجة، باعتبار النتيجة، وإلا قد يكون فيه بعض الإشكالات، لا سيما تعلق بتكفير المتعلق بالمقالات البدعية الكفرية كموقف من الجهمية أو نحو ذلك، وقسم الجهمية إلى غلاة ودونهم، معلق الحكم حكم كلام السلف في التكفير بالغلاة دون من دونهم. على كل قوله ماذا لا اختلاف فيه، هذا ليس باعتبار ذاته، وإلا قد يكون فيه شيء من الاختلاف، وإنما ننظر فيه باعتبار متشابه فنرده إلى المحكم. فمما نقل عنه أصحابه رحمه الله كصاحب الفروع بن مفلح، وكذلك هو من تلامذته، فمما نقل عنه أصحابه رحمه الله كصاحب الفروع وكذلك من بعده من الحنابلة المصنفين في مذهب أحمد كصاحب الإنصاف المرداوي والتنقيح له، وكذا من بعد من المصنفين كصاحب الإقناع والمنتهى، وقد نقل هؤلاء وغير في باب حكم المرتد عن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أنه قال، يعني نقل إجماعا، نقل إجماعا، من جعل بينه، هذا موجود في الفتاوى الجزء الأول، لكن هنا باعتبار أنهم وافقوه أرادوا أن يستأنسوا بماذا؟ بأن هؤلاء الأصحاب الحنابلة وافقوا شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى فحكوا قوله، وإلا مذكورهم في مجلد الأول وفي الفتاوى. قال ابن تيمية رحمه تعالى: من جعل بينه وبين الله وسائط، بينه وبين الله، بينه وبين الله وسائط، يدعوهم الدعاء عبادة، يعني يسألهم من دون الله تعالى، إذن عبد هذه الوسائط أم لا عبدها، يدعوهم ويسألهم يتوكل عليهم كفر إجماعا. نقل إجماع أو لا؟ نقل الإجماع. إذا من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط، وسائط جمع واسطة، بقطع النظر عن نوعيته، قد تكون حجرا وقد تكون بشرا، قد تكون حيا وقد تكون ميتا، دخل عباد القبور، دخل أم لا دخل عبادنا، إذن بالإجماع هؤلاء كفار مشركون أم أنهم مسلمون؟ ها كفار مشركون بالإجماع. وحكام التيمين رحمه تعالى قولوا كفر إجماعا، يعني وقعوا في ماذا؟ في الكفر، حينئذ يكونون كفارا. وهذا هو مذهب أحمد عند أصحابه كلهم، يعني مذهب الحنابل وغيرهم، لا يوجد عالم من علماء المسلمين يحكم على هؤلاء بأنهم مسلمون، لا وجود له البتة، وسيأتي كلامه هذا في مسألة الوسائط إن شاء الله تعالى. إذن حكى ابن تيمية الإجماع على أن فاعل الشرك، هكذا تفهم هذا النص، على أن فاعل الشرك يكون ماذا؟ يكون كافرا. ليست المسألة خلافية كما يدعيه بعض الزنادقة في هذا الزمان، أن المسألة فيها خلاف، حينئذ تنظر فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار الدليل، هذا رجح أنه مشرك ولا ينتقد الآخر، والآخر رجح أنه مسلم باق على إسلامه ولا ينتقد الآخر، هكذا يفهمون. فصار اعتماد الحنابلة وغيره من أهل السنة على اعتقاد ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الإجماع، من الإجماع، يعني أراد أن يبين أن مذهب الحنابلة، وخص الحنابلة لأن هذا داود انتسب إلى ماذا؟ إلى إمام أحمد، يعني هو يرى أنه حنبلي، يرى أنه حنبلي، إذا أنت خالفت المذهب كذلك، خالفت المسلمين دين المسلمين، وخالفت الأنبياء، وخالفت إلى آخره، وخالفت كذلك المذهب، خالفت المذهب. قال: فصار اعتماد الحنابلة وغيرهم من أهل السنة، لو قال من المسلمين لكان أولى، من أهل السنة على اعتقاد ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الإجماع، ومستنده أي مستند الإجماع، الإجماع لا يصح إلا أن يكون ماذا؟ معتمدا على نص، سواء نقل أو لم ينقل. وعند ابن تيمية رحمه تعالى لا يرى أن إجماعا إلا ومعه نص، علمه من علمه وجهله من جهل، لكن أكثر العلم على ماذا؟ على أنه قد ينقل الإجماع وقد لا يعلم له نص، وإنما قد يعلمه بعض الناس. على كل هذا أو ذاك، الإجماع لابد له من مسند، ومسألتنا هذه النصوص متضافرة كتابا وسنة، وقد لا نحتاج إلى دعوة الإجماع أصلا، لأن هناك من ينازع في إثباته وثبوته. فإذا كانت الآيات المحكمات تدل على أن من عبد غير الله تعالى فهو مشرك كافر، اكتفينا بذلك. لو ثبتت آية واحدة وقد ثبت ذلك في مواضع متعددة أن فاعل الشرك ليس بمسلم، كفانا، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى إجماع. قالوا: مستنده ما سنذكره في الآيات المحكمات إن شاء الله، لأنه هو الذي اتفقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخره لا نزاع، وهو أي هذا التوحيد أصل الدين الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله، وهو نفي الشرك في العبادة بأن لا يصرف شيء من أنواع نفي الشرك في العبادة. قد يعبر تارة بإفراد الله تعالى بالعبادة، هذا مستلزم لنفي الشرك، وقد يعبر عنه بماذا؟ نفي الشرك، هذا يستلزم ماذا؟ إفراد الله تعالى به بالعبادة، كل منهما بمعنى الآخر. وهو نفي الشرك في العبادة بأن لا يصرف شيء من أنواع، هذا تفسير لمعنى نفي الشرك في العبادة، ألا يصرف شيء من أنواعها مطلقا، اعتقادية أو لفظية أو عملية، لغير الله كائنا من كان ذلك الغير، نبيا أو ملكا فمن دونهما. وهو الذي دل عليه القرآن من أوله إلى آخره، لا نحتاج إلى إجماع، عندما تثبت أن القرآن من أوله إلى آخره يدل على صحة هذا المعنى لا نحتاج إلى إجماع، هذا الأصل لا نحتاج إلى إجماع، لأنه قد يعترض معترض كافر إجماع لا يدل على أن الفاعل يكون كافرا. وهو الذي دل عليه القرآن من أوله إلى آخره، ولم ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمته أنه أجاز دعوة الأموات والغائبين والاستغاثة والاستشفاع بهم، وقد تواتر النهي عن ذلك في الآيات، لم ينقل أنه أجازه، ولم ينقل كذلك ماذا؟ أنه سمى فاعل الشرك مسلما، ولم ينقل خلاف كذلك. إذن هذه كلها منتفية، عدم النقل هنا في هذا الباب دليل على العدم، إذ لو كان هذا حقا لكان ثم ناطق إما في زمن الصحابة أو من بعده. فقوله رحمه الله تعالى هنا ولم ينقل عن أحد من سلف الأمة لا الصحابة ولا من بعده أنه أجاز دعوة الأموات والغائبين والاستغاثة والاستشفاع به، لأن هذا لا يتصور أصلا، لأنه شرك أكبر مجمع عليه، فكيف يجيزه أحد من السلف؟ وقد تواتر النهي عن ذلك في الآيات المحكمات كما سنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى. وبما ذكرناه من الإجماع، الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يقف مع الإجماع، وبما ذكرناه من الإجماع وما دل عليه الكتاب والسنة من ماذا؟ من قصر العبادة بجميع أنواعها على الله تعالى. قصر العبادة، قصر العبادة يستلزم ماذا؟ نفي العبادة عما سوى الله، هذا معنى القصر ومعنى الإفراد، ولن يتحقق الإفراد ولا القصر إلا بإثبات ونفي، إلا بإثبات ونفي، إثبات العبادة لله تعالى وحده دون ما سواه الذي هو ماذا؟ النفي. وأن من صرف منها شيئا لغير الله فاستغاث بغيره من الأموات والغائبين فهو كافر، فهو كافر. وسبق أنه لابد من التفريق بين أمرين، الأمر الأول ما يتعلق بالاسم فهو ثابت قبل الرسالة وبعد الرسالة، ولا يشترط فيه إسقاط الاسم ماذا؟ الحجة، بل يثبت له الاسم، لأنه باعتبار ماذا؟ باعتبار تلبسه بالشرك، قد قامت به حقيقة الشرك، ولا يشترط فيه قيام الحجة، وإنما النظر في قيام الحجة قامت أو لا باعتبار كونه معذبا في الآخرة أم لا، وبعض الأحكام المتعلقة فيه في الدنيا. فقوله كافر هذا فيه إجمال يفسره فيما مرة كلام الأئمة في ذلك. قال فهو كافر، يبين أن هذا العراقي قد خالف الكتاب والسنة والإجماع، ومن المحال الممتنع أن يوجد عن سلف الأئمة، عن سلف الأمة لعله، عن سلف الأمة وأئمتها، لأنه عطف عليه ماذا؟ الأئمة. ومن المحال أن يوجد عن سلف الأمة وأئمتها ما يخالف هذا الإجماع، هذا من المحال. وخالف العلماء، يعني العراقي، وخالف العلماء من أهل السنة من كل مذهب، فما أبعده عن هذا الدين الذي أجمعوا عليه، كما قال الشاعر سارت مشرقة وسرت مغربا شتارا بين مشرق ومغرب. ويكفيك في تقرير ما ذكروه عن شيخ الإسلام من الإجماع، وأنه هو الحق الذي يجب اعتقاده، والدين الذي يدان الله به، يعني يعمل ويتقرب إلى الله تعالى به، ما استند إليه الإجماع من محكم القرآن، من محكم القرآن، كقوله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر، فلا بالفاء، فلا تدع مع الله إلها آخر، نهي أو لا؟ هذا يعتبر نهيا، يعتبر نهي، فلا تدع مع الله إلها آخر، والعبادة هي الدعاء، والدعاء هو العبادة، إذن دخلت جميع أنواع العبادة في هذا النص. ثم صرف الدعاء لغير الله تعالى يصير المصروف إليه ماذا؟ إلها، صح أو لا؟ فهذا النص يعتبر تعريفا للشرك.

بل هو مستحب، يعني كل ما يفعله عباد القبور ليس داخلا في المنهيات ولم ينهى الله تعالى عنه، فلابد حينئذ من بيان أنه منهي عنهم، وكونه منهي عنه لا يستلزم أن يكون شركا، لابد من ماذا؟ من دليل آخر أخص يدل على أنه شرك، ونثبته بكون عبادة وصرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر من الشرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، نص واضح مبين في هذا المقام. قال في بيان ما بعث الله به رسله من النهي عن أن يدعى أحد من دون الله، وبين رحمه الله تعالى كيفية الدعاء الذي لا يجوز، الذي قال سيد فلان انصرني ارزقني أنا في حسبك إلى آخره، هذا دعاء لا يجوز، وهذا بعينه الذي يفعله عباد القبور. كيفية الدعاء الذي لا يجوز أن يصلح منه شيء لغير الله، وإنما تقول يا الله اللهم انصرني ارزقني، هذا سؤال موجه لله تعالى، صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. أن قال كيفية الدعاء الذي لا يجوز أن يصلح منه شيء لغير الله، وأنه نوعان، دعاء عبادة دعاء استغاثة، والاستغاثة أراد به دعاء المسألة. قال وأنه نوعان، وفيه بيان الشرك الذي نهت عنه الرسل، ومنه من الشرك الأكبر الاستشفاع به بالشفعاء كما هو بين في الآيتين المذكورتين. جعل ما ذكره المصنف ابن تيمية، جعل شيخ عبد الرحمن ما ذكره ابن تيمية أنه آية يعني قرآنا، ولذلك في بعض النسخ يجعله بين معقوفتين، لكن يشكل عليه ماذا؟ إنما نعبدهم، إنما نعبدهم ليست الآية. فهذا الكلام بحمد الله يقضي ويأتي على جميع ما ذكره هذا العراقي من استشفاع بالأموات ونحوهم بالفساد بل بالبطلان، ويبطل ما افتراه على شيخ الإسلام رحمه الله. وقال شيخ الإسلام وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، دعاء المسألة يكون باللسان يا الله يا رحمن يا رحيم إلى آخره، ودعاء العبادة الذي يكون به بالفعل، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، لأنه إذا قام فصلى وركع وسجد فقد سأل الله تعالى رضوانه والجنة، فهو سائل بلسان الحال لا بلسان المقام، وقد يجتمعان. وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، لأن الفعل ذات عبادة، كونه يرفع يديه ويدعو الله تعالى هذا يعتبر من العبادات، إذن اجتمع ماذا؟ دعاء عبادة ودعاء مسألة، وقد ينفرد دعاء العبادة ولا يكون ماذا؟ دعاء مسألة. قال وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال قلت أحدا نكرة في سياق النهي فلا تدعوا أحدا، وهي تعم كل مدعو من دون الله، دخل فيه جميع الملائكة والأنبياء فمن دونهم من باب أولى وأحرى، فلا يدعى من دون الله تعالى، وإلا صدق عليه النص، وهذه آية واحدة كافية في إثبات أن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا قوله ما دعاء الكافرين إلا في ضلال، كافرين سمى من صرف الدعاء لغير الله تعالى ماذا؟ كافرا، وهذا كثير في كتاب أن يطلق لفظ الكفر على الشرك، ولذلك قلنا الصواب أنهما مترادفان الشرك والكفر، فكل مشرك فهو كافر وكل كافر فهو مشرك، لكن الاستعمال الأكثر المشرك في صرف العبادة لغير الله تعالى والكافر فيما سوى ذلك. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية متأخرة له دعوة الحق ذكر قولا لي ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال ابن القيم رحمه الله تعالى على قوله تعالى له دعوة الحق، له دعوة الحق، له رابه خبر مقدم، دعوة الحق مبتدا مؤخر، أفادت تقديم التأخير ماذا؟ الحصر، له لا لغيره، له لا لغيره، فإذا فسرت دعوة الحق بالتوحيد وإخلاص الدين لله تعالى حينئذ معنى واضح، يكون الآية فيها تقرير التوحيد ونفي ذلك عن غير الله تعالى. قال ابن القيم الله سبحانه صاحب دعوة الحق في ذاته وصفاته، وإن لم يوجب لداعيه بها ثوابا فإنه يستحقها لذاته، يستحقها لذاته، ذات الله تعالى، إثبات الأسماء وكمال الرب جل وعلا لذاته، فهو أهل أن يعبد وحده، فهو أهل أن يعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف ويتوكل عليه ويستعان به ويصمد إليه. هذه عبادات كلها لا تكون إلا لله تعالى، فأدخلها رحمه الله تعالى في قوله دعوة الحق. قال ويصمد إليه، فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده، دعوة الإلهية يعني كونه إلها، كونه إلها، ولن يكون إلها إلا إذا اتصف بما يستحقه من صفات الربوبية، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات. قال فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده، ومن قام بقلبه بهذا معرفة وذوقا وحالا، يعني اتصف به ماذا؟ علما وعملا، علما وعملا، صح له مقام التبتل والتجريد المحض. وقد فسر السلف دعوة الحق أو دعوة الحق على الحكاية، يجوز دعوة الحق بالتوحيد، فسروا دعوة الحق بيبت إذن له التوحيد، إفراد الله تعالى وحده دون ما سواه، والإخلاص فيه والصدق، إخلاص فيه أي في التوحيد والصدق، يعني هذه بعض شروط لا إله إلا الله، إخلاص والصدق، ومرادهم هذا المعنى، يعني ما ذكره أن يعبد وحده ويدعى إلى آخره. فقال علي رضي الله تعالى عنه دعوة الحق التوحيد، دعوة الحق التوحيد، إذن نص على لفظ التوحيد، بخلاف ما يقول بعض المشركين المتأخرين أن هذا اللفظ محدث أصلا. قل لا، هذا موجود في الكتاب والسنة، موجود في السنة، لم يرد في الكتاب من حيث اللفظ، جاء من حيث المعنى، وموجود كذلك فيه في السنة. كذلك علي رضي الله تعالى عنه قال التوحيد. وقال ابن عباس شهادة أن لا إله إلا الله، يعني فسر دعوة الحق بالشهادة، وتفسيره بالتوحيد هو عين تفسيره بالشهادة، كلاهما بمعنى واحد. وقيل قيل الدعاء بالإخلاص، الدعاء بالإخلاص، وكذلك والدعاء بالمعنى الأعم مرادف للعبادة، بالإخلاص أي مصطحبا بالإخلاص، إذن هو عين التوحيد، إذن لا فرق بين هذه الألفاظ الثلاثة، إذا فسرت دعوة الحق بالتوحيد أو بالشهادة أو بالدعاء بالإخلاص، كل بمعنى واحد. ثم قال والدعاء الخالص مقيم لا يكون إلا لله، ودعوة الحق دعوة إلهية، وحقوقها وتجريدها، تجريدها بالراء، وإخلاصها، وإخلاصها، انتهى ميم من المدارج. قال ومن ذلك قوله تعالى، يعني هذا كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ومن ذلك أي مما يدل على أن الله تعالى نهى عن ذلك الذي هو أنواع من الشرك، لأنه أراد أن يبين أن ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى أو الكلام لابن تيمية رحمه الله تعالى من ذكر النصوص تدل على أن الله تعالى نهى عن صرف الدعاء لغير الله تعالى، وهذا كاف في إبطال ما ذكره العراقي من أنه مستحب، فإذا ثبت أنه منهي عنه انتقض الأصل عنده بقطع النظر عن كون ماذا شركا أو لم يكن شركا، لأنه يعتقد أنه مستحب، إذا نأتي بنصوص تدل على أنه منهي عنه، وإذا ثبت ذلك حينئذ نبحث عن دليل ثالث يدل على أنه شرك أكبر. ومن ذلك قوله تعالى قل إني نهيت، نهيت، إذن والناهي الله عز وجل، هنا مغير الصيغة، والناهي الله عز وجل، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قابل الإسلام بالدعاء غير الله تعالى متقابلان. فتضمنت هذه الآية حقيقة دين الإسلام، وهو أي حقيقة دين الإسلام إخلاص نوعي التوحيد لله وحده كالآيات قبلها، كالآيات قبلها، وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصى، وهو أي دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه، طالب من الله في المعنى الذي نعبر عنه به بلسان الحال، يتلو القرآن حينئذ يكون عابدا، وهو في نفس الوقت ماذا؟ يكون سائلا، يسأل ماذا؟ رضوان الله تعالى، يسأل رحمته جنته إلى آخره، فهو سائل، فلا فرق من حيث المعنى بينه وبين من يقول اللهم نسألك الجنة